أهلا بكل مستمعينا. نحيي اليوم الذكرى 57 لثورة 23 يوليو المجيدة. بهذه المناسبة نستمع على موجات الأغاني إلى تسجيل نادر لحفل من حفلات أم كلثوم داخل مصر. تسجيل هذا الحفل عمره 53 سنة. الحفل أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك في يوم 25 يونيو عام 1956. المناسبة انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية. في هذا الحفل غنت أم كلثوم في الوصلة الأولى يا جمال يا مثال الوطنية، وفيها غيرت الكلام لأول مرة ووضعت عبارة برياستك للجمهورية بدلا من عبارة بنجاتك يوم المنشية. ثم غنت أم كلثوم في الوصلة الثانية دليل احتار، وأخيرا غنت في الوصلة الثالثة جددت حبك لي. وقائع الحفل حنستمع لجزء من كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، بعده الرئيس يقلد أعضاء الثورة قلادة النيل، ثم نستمع إلى وصلتين من أغنيات ذلك الحفل. الحفل قدمه وقتها بعض من المذيعين العرب، منهم مصطفى عبد الله من إذاعة طنجة، محمد بن ددوش من مراكش، وفؤاد شحادة من سوريا. أصدقائنا إلى نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك وحفل 25 يونيو عام 1956 وتسجيل عمره 53 سنة لأول مرة على موجات الأغاني. سماعا طيبة. وكما تمسكت الطليعة بالمبادئ وبالمثل العليا وبالمحبة والتعاون، فهذا سبيلي دائما. وأنا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن أشعر بالمسؤوليات الكبرى، وأنا كنت أتتبع نتيجة الاستفتاء، وكلما زادت الأصوات المؤيدة كنت أشعر بعظم المسؤولية، كلما زادت الأصوات المؤيدة كنت أشعر بأن الواجب يكبر والمسؤولية تعظم. وأنا أدخل اليوم في هذه المرحلة كما دخلت يوم 23 يوليو. لقد بدأت مع الطليعة في 23 يوليو وليس أمامي إلا هدف واحد، هذا الهدف كان يتمثل في مصلحة مصر وفي أهداف مصر. لم أفكر أبدا في مصيري، ولم أفكر أبدا في نتيجة هذا العمل، ولكني كنت أفكر إنني أعمل ما يمليه علي ضميري. أنا اليوم في هذه المناسبة أقول إنني أبدأ المرحلة، هذه المرحلة، كما بدأت المرحلة الأولى في 23 يوليو. لا أفكر إلا في أهداف مصر، ولا أفكر إلا في مصلحة مصر. لن أفكر مطلقا في مصيري في هذا العمل، ولكني سأعمل ما يمليه علي ضميري. هذه هي وسيلتي، وهذا هو سبيلي مع المسؤولية الكبرى. وأنا اليوم أيها الإخوة أشعر بالثقة وأشعر بالقوة. اليوم أشعر أن مصر جميعا تزحف زحفا مقدسا نحو الحرية ونحو الحياة. اليوم أشعر أن مصر جميعا تمثل طليعة المستقبل، تمثل طليعة العزة، تمثل طليعة الكرامة. اليوم يا إخواني، وأنا أعلم أن أمامنا مجهودا شاقا وعملا متواصلا وزمنا طويلا حتى نحقق لهذا الوطن عدالة اجتماعية، أشعر بالطمأنينة وأشعر بالثقة. أشعر بالطمأنينة لأن مصر جميعا اليوم تزحف زحفا مقدسا نحو تحقيق أهدافها الكبرى. مصر جميعا اليوم متكتلة كتلة واحدة، رجل واحد، قلب واحد، تعرف طريقها وتعرف أهدافها. مصر اليوم كتلة متراصة في زحف مقدس، زحف كبير نحو أهداف عظام. مصر اليوم أيها الإخوة تمر بمرحلة جديدة في تاريخها حرمت منها على مر الأجيال وعلى مر السنين. أرجو من الله الهداية وأرجو من الله التوفيق، والسلام عليكم. هذه أيها الإخوة في العروبة هي كلمة الحرية على لسان جمال عبد الناصر. أيها المواطنون العرب في سائر ديارهم وأمصارهم، ابتهجوا اليوم وافرحوا. لقد قال الرئيس المصري في يوم ما: لقد دعوناكم في أول ثورتنا أن تصبروا وتخشوشنوا وأن تضحوا ببعض لذائذ الحياة العاجلة، ورددنا على أسماعكم قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والآن أنا أدعوكم في هذا العيد أن تبتهجوا وأن تفرحوا وأن تنسوا في مجد هذا اليوم الباهر متاعبكم وهمومكم، وأن تتزودوا منه بالزاد من السرور والتفاؤل لتعودوا إلى أعمالكم ولتستأنفوا من جديد كفاحكم أقوى عزما وأكثر أملا. وليس بدعا أن نحتفل اليوم بانتصارنا وأن نجعله عيدا، فما من دين خلا تاريخه من يوم يحتفل به جميع المؤمنين به والمنتسبين إليه، وما من أمة إلا وخصت بعض أيامها المشهودة بالتكريم والإعزاز، إذ لا بد للسائرين من وقفة يستريحون فيها وينظرون إلى الخلف ليروا كم قطعوا من الطريق، وليمدوا أبصارهم إلى الأمام ليحسبوا حساب ما بقي من السفر. وإن حق الأمة أن تحتفل بيوم من أيام انتصارها، فما أجدرنا نحن المصريين، بل نحن العرب، وما أجدر أولادنا بأن نجعل من هذا اليوم يوما نهز بموسيقى وأهازيجه وخطبه وأناشيده العالم. عاد الرئيس جمال عبد الناصر مرة أخرى إلى المنصة العليا ووقف أمام الميكروفونات، واحتشد من حوله مصور الصحف والسينما يلتقطون صورا أخرى لهذه المناسبة الخالدة. باسم الشعب المصري الذي أعلن تأييده للأعمال التي قامت بها الثورة في السنوات الأربع الماضية، أعلن تأييده بتسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية. تقديرا لأعضاء مجلس الثورة الذين حملوا الأمانة في هذه السنوات، باسم مصر أهديهم قلادة النيل. تم الآن قائد الجناح جمال سالم، وقبله الرئيس ويشد على يده الآن في فرحة وبهجة ويسلمه القلادة باسم مصر. عاد مرة أخرى يشد على يده، وها هو قائد الجناح جمال سالم يغادر المنصة، ويصعد قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي ويتبادل القبلات مع السيد الرئيس ويسلمه القلادة وهو يشد على يده شاكرا له على جهوده في مجلس الثورة وفي إنقاذ مصر. البكبشة زكريا محي الدين يتقدم من الرئيس، تبادل القبلات، يشد على يده ويسلمه القلادة. القائم مقام أنور السادات يصعد المنصة ويسلم على الرئيس ويتبادلان القبلات بين هذا التصفيق الداوي ويسلمه القلادة. تحية وعرفان بالجميل من مصر إلى مجلس الثورة. البكباشا حسين الشفعي يحيي الرئيس ويتبادل القبلات معه ويسلمها القلادة. والآن يصعد اللواء عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة ووزير البحرية بين هذه العاصفة المدوية من التصفيق ويحيي تحية عسكرية وتبادل معه القبلات ويشد على يده في فرحة وفي بهجة. إنه شكر مصر لقائد جيشها البطل. القائد يبعث بالتحية إلى جنوده وإلى ضباطه المحتشدين وهو يقول لهم هذه الهدية لكم. الصاغ كمال الدين حسين يصعد المنصة ويتبادل القبلات مع الرئيس ويشكره الرئيس على جهوده ويسلم إليه قلادة النيل. قائد الجناح حسن إبراهيم يصعد الآن المنصة بملابس الطيران ويحيي الرئيس ويشد على يده ويتبادلان القبلات ويتسلم تحية مصر. يهبط الرئيس الآن من المنصة ويأخذ مكانه بين أعضاء مجلس قيادة الثورة ومن حولهم جلس قادة الجيش اللواء محمد إبراهيم رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصري وأمير البحار وقائد الأسطول الجوي. وانتشر الآن المصورون المسلمة إلى السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة يقدمها لسيادته السادة رؤساء هيئات أركان الحرب نيابة عن القوات المسلحة. أترك الميكروفون الآن للزميل فؤاد شحادة ليقدم لكم وصفا لهذه الهدية القيمة. أيها السادة، لقد تقدم الآن رؤساء القوات المسلحة المصرية يقدمون إلى سيادة الرئيس جمال عبد الناصر هديتهم بمناسبة فوزه برئاسة الجمهورية المصرية. لقد صعد سيادة الرئيس جمال عبد الناصر إلى المنصة الرئيسية وتقدم منه رؤساء القوات المسلحة يقدمون هديتهم وهي عبارة عن أعلام القوات المصرية المسلحة. علم القوات البرية وهو علم أخضر اللون بنجومه وهلاله وفي ركنه الأيمن سيفان. ثم علم القوات البحرية وهو أخضر اللون بنجومه وهلاله وفي ركنه الأيمن هلبان. وعلم القوات الجوية وهو علم أزرق به دوائر بيضاء وخضراء. وبعد أن استلم سيادة الرئيس جمال عبد الناصر هدية القوات المصرية المسلحة عاد إلى مكانه مع أعضاء مجلس الثورة المصرية. سيداتي وسادتي، كان الرئيس جمال عبد الناصر عندما يخلد إلى نفسه في مكتبه ويسرح بخواطره بعيدا كان يسائل نفسه دائما ما هو دورنا الإيجابي في هذا العالم المضطرب وأين هو المكان الذي يجب أن نقوم فيه بهذا الدور. أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بنا وأن هذه الدائرة منا ونحن منها؟ امتزج تاريخنا بتاريخها وارتبطت مصالحنا بمصالحها حقيقة وفعلا وليس مجرد كلام. أيمكن أن نتجاهل أن هناك قارة إفريقية شاء لنا القدر أن نكون فيها وشاء أيضا أن يكون فيها اليوم صراع مروع حول مستقبلها، وهو صراع سوف تكون آثاره لنا أو علينا سواء أردنا أو لم نرد. أيمكن أن نتجاهل أن هناك عالما إسلاميا تجمعنا وإياه روابط لا تقربها العقيدة الدينية فحسب، وإنما تشدها حقائق التاريخ. كان يقول سيادة الرئيس جمال عبد الناصر إن القدر لا يهزل، فليس عبثا أن بلدنا في جنوب غرب آسيا يلاصق الدول العربية وتشتبك حياته بحياتها، وليس عبثا أن بلدنا يقع في شمال شرق إفريقيا ويطل من عل على القارة السوداء التي يدور فيها اليوم أعنف صراع بين مستعمريها البيض وأهلها السود من أجل مواردها التي لا تحد، وليس عبثا أن الحضارة الإسلامية والتراث الإسلامي الذي أغار عليه المغول الذين اكتسحوا عواصم الإسلام القديمة تراجع إلى مصر وآوى إليها فحمته مصر وأنقذته عندما ردت غزو المغول على أعقابه في عين جالوت. كل هذه حقائق أصيلة ذات جذور عميقة في حياتنا لا نستطيع مهما حاولنا أن ننساها أو نفر منها. وكذلك كان يقول سيادة الرئيس جمال عبد الناصر إننا لن ننسى فلسطين. أيها الإخوة في العروبة، زميل آخر من زملائنا المذيعين العرب يتحدث إلى حضراتكم الآن بهذه المناسبة السعيدة، الزميل محمد بن دوش من إذاعة مراكش. أيها السادة والسيدات، أحييكم من جديد في نادي الضباط. لقد شاهدتم منذ لحظات الرئيس جمال عبد الناصر وهو يتلقى تحية الضباط، وها هو الآن سيداتي وسادتي الجمهور يحيي بهذه التصفيقات وصول أم كلثوم إلى المسرح ومعها الجوقة، وستغني أم كلثوم للجيش المصري، وستغني في هذا اليوم السعيد من تاريخ مصر، ستغني في يوم جمال عبد الناصر. Thank you. الوطنية يا جمال يا مساء الوطنية أجمل أعيادنا المصرية يا جمال يا مساء الوطنية أجمل أعيادنا المصرية برياستك للجمهورية برياستك للجمهورية Oh, I'm أيها الإخوة في العروبة، من صوت العرب ومن نادي الضباط بالزمالك بالقاهرة، استمعتم إلى كوكب الشرق أم كلثوم في أغنيتها الساحرة يا جمال. وإنها في الحقيقة أيها السادة ليلة من الجمال. جمال والجمال هي الكلمة التي يمكن لي أن أصف بها هذه الليلة. وكما استمعتم ولا شك لقد قبلت أغنية يا جمال بالتصفيقات المتزايدة في هذه الليلة من طرف آلاف الضباط الذين حضروا في هذه الليلة للاستماع لرأيه جمال عبد الناصر. وقد علمت أيها الإخوة في العروبة أثناء مقامي في مصر أن رأيه جمال عبد الناصر قد منع جميع الأغاني التي يذكر فيها اسم جمال، ولكن لم يتمكن جمال أو جمال كما يقول المصريون منع أم كلثوم من غناء أغنية يا جمال في هذه الليلة التي يحتفل بها الشعب المصري من أقصاه إلى أقصاه بانتخاب الرئيس جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية المصرية. أيها الإخوة في العروبة، مرة أخرى يعود بكم صوت العرب إلى نادي ضباط الجيش المصري بالزمالك بالقاهرة لنواصل تقديم سهرة الجيش المصري احتفالا برئيس الجمهورية المصرية الرئيس جمال عبد الناصر. وها هو الزميل مصطفى عبد الله المذيع بإذاعة كونجا يقدم إليكم هذه الفقرة من سهرتنا. أيها الإخوة في العروبة، بعد أن غنت المطربة أم كلثوم أغنية جمال، توجهت للرئيس جمال عبد الناصر وجلست معه قليل من الزمن وتقدمت إليه بتهانيها الخالصة بمناسبة تعيينه رئيسا للجمهورية. وبعد قليل أيها السادة ستتقدم مرة أخرى كوكب الشرق السيدة أم كلثوم لتقدم إلى الجماهير في نادي الضباط بالزمالك بالقاهرة أغنية دليل إحتار تأليف أحمد رامي وتلحين رياض الصنباطي. الجوق يوجد في هذه اللحظة أمام الميكروفون والجماهير تنتظر خروج كوكب الشرق أم كلثوم لتقدم الأغنية الثانية في سهرة هذه الليلة. وقد ظهرت في هذه الأونة أيها السادة المطربة أم كلثوم، وهي قد جلست وسط الجوق وبعد قليل ستشرع في تقديم أغنيتها الخالدة.